هذه قضية أخرى من قضايا اللقاء بصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه في زمان الغيبة وعنايته بمن يحبه من علماء عصره. يقول صاحب جنة المأوى، وهذه قضية مستندة، يقول صاحب كتاب جنة المأوى: حدثني السيد مرتضى النجفي وكان قد أدرك شيخ الفقهاء وعمادهم الشيخ جعفر النجفي، وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء. نلاحظ أن هذه الأعلام في حياة الطائفة كالسيد رفع العلوم والمقدس الأردبيلي والسيد كاشف والسيد جعفر والشيخ جعفر كاشف الغطاء والشيخ مرتضى الأنصاري، هذه الوجودات البارزة كانت تؤثر في من أدركهم تأثيرا غريبا، يعني نفس معايشة هؤلاء الأعلام كانت لها تأثيراتها في نفوسهم. ومن المعروف أن الإنسان الصالح، العبد الصالح، الولي، يؤثر في نفس من يعاشر حتى لو لم يتحدث معه بنظراته بدعواته، يؤثر في نفوس المحيطين به. هذا الإنسان وهو السيد مرتضى النجفي يقول: كان معروفا عند علماء العراق بالصلاح والسداد، وإنما نحتاج لهذه الالتفاتة لغرض ما. يقول راوي هذه القضية: صاحبته سنين سفرا وحضرا فما وقفت منه على عثرة في الدين. هذه العبارات احتفظوا بها لأنها ستنفعنا في خلال القضية. هذا الرجل من علماء العراق المعروفين بالصلاح والسداد، يقول صاحب القضية وهو من العلماء أيضا أن الإنسان يكشف في السفر والحضر: وقد صاحبته في السفر والحضر فما رأيت منه عثرا. إلى أن يقول: كنا في مسجد الكوفة مع جماعة فيهم أحد من العلماء المعروفين المبرزين، حضرت وقت الصلاة، فلما حضرت وقت صلاة المغرب جلس الشيخ لدى المحراب للصلاة، ذلك الرجل العالم جلس في المحراب للصلاة والجماعة في تهيئ من الصلاة، استعد من الصلاة مع ذلك الشيخ الصالح، ولم يذكر صاحب القضية ذلك الشيخ. طبعا هذا صاحب الكتاب ينقل عن السيد مرتضى وهو ينقل عن ذلك الرجل الذي هو من أهل الصلاح أيضا. يقول: كنا في حالة تهيئ للصلاة والناس بين مؤذن ومتطهر، وكان في ذلك الوقت في داخل الموضع المعروف بالتنور في وسط مسجد الكوفة، هنالك بئر ماء له درج في تلك الأيام يذهبون الناس للوضوء من ذلك المكان. يقول: جئت إلى ذلك المكان وأردت النزول، وإذا بي أرى شيخا شخصا جليلا على هيئة الأعراب قاعدا عند الماء يتوضأ وهو في غاية من السكينة والوقار والطمأنينة. إخواني، الوقار المؤمن من الصفات التي يريدها الشارع المقدس. ورد في بعض الأخبار أن سرعة المشي تذهب ببهاء المؤمن، وأنا أطبقها اليوم حتى على سرعة السياقة، فذلك في نظر العرف يعد وهنا للرجل المؤمن، سرعة المشي تذهب ببهاء المؤمن. أن يأكل الإنسان في الأماكن العامة التي لا يتعارف فيها وجوه المؤمنين، الأكل في الطرقات، الجلوس مع الأمثال مع البطالين في المقاهي اللاهية اللاغية المطربة. المهم ينبغي تحاشي ما يذهب وقار المؤمن. هذا الشخص يقول: رأيته في غاية من السكينة والوقار، وكنت مستعجلا لخوف عدم إدراك الجماعة، فوقفت قليلا فرأيته كالجبل لا يحركه شيء. الناس يتوضؤون بسرعة لكي يلحقوا صلاة الجماعة، وهذا الرجل جالس على الماء يتوضأ بسكينة وهدوء. فقلت وقد أقيمت الصلاة: ما معناه؟ لعلك لا تريد الصلاة مع الشيخ. يبدو من طريقة الوضوء والتمهل أنك لا تريد أن تصلي جماعة. فقال: لا، لا أريد أن أصلي جماعة. قلت: ولم؟ صلاة جماعة في مسجد الكوفة، وهذا شيخ صالح يصلي خلفه الصلحاء من السادة والعلماء، لماذا لا تصلي خلف هذا الشيخ المعروف بالعدالة في هذا المكان؟ يقول: قال: لأنه الشيخ الدخني. هذا شيخ دخني، الدخن حب صغير يزرع كحب السمسم مثلا، يستفاد منه كمادة من المواد الزراعية في تلك الأيام. كان لتلك المادة سوق، أسواق رائجة. قال: هذا شيخ منسوب إلى هذه الحبة كالسمسم مثلا. فما فهمت مراده، ما الارتباط بين الشيخ وبين السمسم مثلا وبين هذه المادة مثلا؟ فوقفت حتى أتم وضوءه، فصعد وذهب ونزلت وتوضأت وصليت. فلما قضيت الصلاة وانتشر الناس وقد ملأ قلبي وعيني هيئته وسكونه وكلامه، ذهبت إلى الشيخ إلى إمام الجماعة فنقلت له ما جرى. أعرابي، هيئة إنسان أعرابي، يجلس على الماء، توضأ وما نوى أن يصلي خلفك. يقول: لما نقلت القصة تغير حاله ولونه، وصار متفكرا مهموما، فقال: قد أدركت الحجة عليه السلام وما عرفته، وقد أخبر عن شيء ما اطلع عليه إلا الله عز وجل. اعلم أني زرعت الدخنة، هذه المادة زرعتها في هذه السنة في الرحبة، وهي موضع في الطرف الغربي من بحيرة الكوفة، وهذا المكان محل خوف وخطر من جهة أعراب البادية المترددين إليه. فلما قمت إلى الصلاة ودخلت فيها ذهب فكري إلى زرع الدخنة وأهمني أمره، فصرت أتفكر فيه وفي آفاته. أن هذه السنة زرعنا الدخنة ولا ندري إلى نهاية الموسم هل يبقى الزرع سالما، هل تغير عليه الأعراض. فمضيت وأنا أصلي وأفكر في زراعتي، وهو الإمام عليه السلام ينظر إليه بما آتاه الله من العلم، ولهذا قال: لأنه الشيخ الدخني. إخواني، ما هو الدرس؟ الدرس الأول اهتمامهم بالصلاة بين يدي الله عز وجل. أتعرفون موقع الصلاة في حياة الإنسان؟ الإمام يرى بأن الصلاة المتلبسة بفكرة من الأفكار، الصلاة مع شيء من حطام الدنيا، هذه صلاة السوق، هذه صلاة الأسهم، هذه صلاة العملة الصعبة، هذه صلاة وظيفة، ليست هذه صلاة رب العالمين. إذن قلنا طالما في أحاديثنا أن أئمة الهدى عليهم السلام ليس لهم منهج إلا منهج رب العالمين، ما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله، الصلاة قرة عين الرسول وقرة عين المهدي عليه السلام الذي يريد أن يحظى بشرف لقائه، بالشرف نظرته الكريم. نحن قلنا اعتقادنا إخواني اللقاء جيد، ولكن الذي هو أهم من اللقاء التفاتته إليك، تم اللقاء أو لم يتم اللقاء، طالما هناك قوم ما التقى بهم الإمام، هذا الرجل الذي نقل القصة الراوي لم يكن متميزا، ليس من العلماء مثلا، أو لعله هو ذلك السيد المعبود. المهم أنه قد لا يتشرف الإنسان باللقاء، ولكنه مورد لنظرة إمامه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أردنا أن نصلي إخواننا أخواتنا العزيزات إخواننا الأعزة، علينا أن ننظر إلى جوهر الصلاة وإلى روح الصلاة، فإنه لا يرفع من صلاتنا إلا ما أقبلنا فيها بقلوبنا. اللهم اجعلنا من عبادك المصلين كما تحب وترضى. اللهم أرض عنا وليك وحجتك في خلقك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.